هؤلاء الرجال هم العقلاء المهتدون الذين يتصفون بكل خلق كريم، ومن عداهم سفيه سفيه في عداد المجانين. والدلالة الثانية، هؤلاء الرجال هم ذكور، فعليهم فرضت الجمعة والجماعة، والنساء لسن كذلك في هذا الحكم. إخوتي الكرام، والدلالة الثانية تدارسناها في الموعظة السابقة، وبينت أن الله جل وعلا أوجب الجمعة والجماعة على الرجال، والنساء لسن كذلك في هذا الحكم، وغاية ما في شأنهن أنه يجوز لهن الحضور إلى بيت الله، وصلاتهن في بيتهن خير لهن. نعم، إن حضورهن جائز، لا سيما إذا كان في حضورهن مصلحة في تعلمهن وشهود مواسم الخير والبركة من اجتماع المسلمين وتناصح الأخوات فيما بينهن في الدين. إخوتي الكرام، وآخر ما تكلمت به في الموعظة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في حضور المساجد، وأمرنا أن نأذن لهن إذا طلبنا الإذن منا. والحديث وارد في المسند والكتب الستة باستثناء سنن النسائي من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وفي بعض روايات الإمام البخاري: كانت زوجة عمر رضي الله عنها وعن زوجها وعن الصحابة أجمعين تشهد الصلوات في المسجد، فقيل لها: كيف تخرجين إلى أداء الصلاة في المسجد وعمر يكره خروجك ويغار؟ فقالت: ما باله لا ينهاني، والله لا أنتهي حتى ينهاني. فقيل لها: كيف ينهاك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله؟ والقائل لها هو عمر رضي الله عنه، كما ورد ذلك في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الزهري لكنه مرسل، ووصله الإمام أحمد في المسند أن عمر قال لزوجته وهي عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل أخوها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين، قال لها عمر: كيف تخرجين إلى المسجد وأنا أكره خروجك وأغار؟ قالت: ما بالك لا تنهاني؟ قال: كيف أنهاك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني. وإنما ورد في رواية البخاري فقيل لها والقائل هو عمر من باب التجريد أو من باب الالتفات كما هو مقرر في علم البلاغة. إخوتي الكرام، وعاتكة زوجة عمر كانت تصلي الصلوات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين في المسجد، حتى إن زوجها عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما طعن في صلاة الفجر كانت حاضرة في المسجد تصلي مع المسلمين. نعم، لا يستطيع أحد أن يمنع النساء من حقهن في الذهاب إلى بيوت رب الأرض والسماء. وقد ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة والحديث في موطأ الإمام مالك وهو في أعلى درجات الصحة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحضرن صلاة الفجر ثم يعدن إلى بيوتهن إذا انتهت الصلاة وهن متلفعات في مروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي بعض روايات الإمام البخاري لا يعرف بعضهن بعضا فاجتمع ساتران وحاجزان في النساء اللاتي يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الساتر الأول والحاجز الأول التلفع بالمروط والتستر من جميع الجهات، والثاني ساتر الغلس وهو الظلمة، فلا يرى من المرأة إلا شبحها لا يعلم هل هي امرأة أو رجل. والمرأة عندما تكون المرأة بجوارها أيضا لا تميزها هل هي زينب أو فاطمة، فلا يعرف بعضهن بعضا ولا يعرفهن الناظر إذا نظر إليهن هل هن رجال أو هن نساء من الظلمة. ثم بعد ذلك من هذا التستر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. إخوتي الكرام، والمرأة إذا أرادت أن تخرج إلى بيوت الرحمن لتشهد الخير ولتتعلم الخير فينبغي عليها أن تتأدب بآداب الإسلام، وهذه الآداب كثيرة وفيرة سأوجزها في 5 آداب إن شاء الله. أدب في لباسها، أدب في طيبها، أدب في مشيتها في طريقها، أدب في دخولها المسجد، أدب في أداء صلاتها في بيت ربها. أما اللباس وهو أول ما ينبغي أن تعتني به المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها لبيت الله أو إلى غير ذلك، يجب أن يكون لباسها حاويا لستة شروط، إذا خالفت شرطا من ذلك فهي عاصية آثمة، وكل من يقرها على ذلك من زوج أو محرم فهو عاص آثم. تعلموا هذا إخوتي الكرام وبلغوه للنساء من الزوجات ومن المحارم، فكل واحد منا لا يخلو من صلة بامرأة إما من زوجة أو من محرم، من أم أو بنت أو أخت أو غير ذلك. أول هذه الأمور التي ينبغي أن تكون في لباس المرأة أن يكون هذا اللباس ساترا لجميع بدن المرأة من رأسها إلى نهاية قدميها، فالمرأة عورة كما تقدم هذا في الموعظة السابقة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت عورة فينبغي أن تستر هذه العورة، وعندما نزلت آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقول أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة الكرام يرحم الله النساء المهاجرات الأول، عندما نزلت آية الحجاب عمدن إلى أكثف مروطهن، إلى أكنف مروطهن بالتاء وبالنون، إلى أكثف، إلى أغلظ وأسمك، إلى أكنف، إلى أستر لباس عندهن ومنه الكنيف الذي يستر ما وراءه، إلى أكثف مروطهن، إلى أكنف مروطهن. والمرط كساء من خز أو حرير أو غير ذلك تأتذر به المرأة وقد تضعه على رأسها لتستر به جسمها وبدنها. عمدن إلى أكثف مروطهن جمع مرط، فاختمرن بها فخرجن كأن على رؤوسهن الغربان، فاختمرن بها كأن على رؤوسهن الغربان. وهذا الخمار الذي اختمر به نساء الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين، حالته كما قال العزيز الغفار: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كانت المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا وضعت الخمار على رأسها ترده وراء ظهرها فيبدو وجهها، ويبدو بعد ذلك فتحة الجيب وهو العنق، فأمرت أن ترخي الخمار من رأسها على وجهها وعلى فتحة عنقها، أي أن تلقي الخمار من أمامها من أجل أن يستر الوجه ومن أجل أن تستر فتحة الرقبة والنحر. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والله يقول في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تلقي هذا الخمار من فوق رأسها من الجهة إلى الجهة الأمامية بحيث يستر الوجه وتستر فتحة الثياب التي محلها الرقبة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهذا الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها هو وصف النساء المهاجرات، فما وصف نساء الأنصار؟ هن كذلك، وهذا هو وصف نساء المؤمنين من مهاجرات وأنصار ومن يأتي بعدهن إلى يوم الدين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في المستدرك وتفسير ابن أبي حاتم وإسناد الأثر صحيح أن صفية رضي الله عن أمهاتنا أجمعين أثنت على نساء المهاجرين أمام أمنا عائشة فقالت رضي الله عنها: في نساء المهاجرين خير، في نساء قريش خير، ولكن والله ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد إيمانا بالله وأشد تصديقا بالتنزيل لما نزل قول الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انقلب رجال الأنصار إلى نسائهم يتلون عليهن هذه الآية، فوالله ما هو إلا أن قامت كل امرأة إلى أكتف مرطها، إلى أكتف مرطها، أي هذا الذي يؤتزر به ويلبس، فشقته فاختمرت به، فخرجن وهن معتجرات، أي كل واحدة تلف رأسها بهذا الثياب السخين تعتجر به وتستر به بدنها وجسمها ووجهها، فخرجن وهن معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. إخوتي الكرام، فهذا الأمر لا بد من ملاحظته عند خروج المرأة من بيتها لبيت ربها أو لغير ذلك من البيوت: ستر جميع البدن. وما يترخص به بعض الناس في هذه الأيام من كشف الوجه بتعللات باطلة، فكل هذا مردود. وإليكم إخوتي الكرام بعض الآثار التي تبين شيمة النساء الصالحات وكيفية حجابهن في العصر الأول، وعليه يسير كل امرأة صالحة إلى قيام الساعة. ثبت في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام البيهقي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ونحن محرمات، فإذا حاذانا الركبان، أي صار الرجال بجوارنا واقتربوا منا، سدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا وجوهنا. فالنساء مع بعضهن وهن محرمات يكشفن وجوههن، وإذا اقترب رجل منهن سدلت وأرخت هذا الخمار من رأسها على وجهها. والمرأة عندما تحرم لا يجوز لها أن تلبس البرقع الذي يحيط بالوجه ويتصل به، لكنه يجب عليها أن تغطي وجهها بشيء تسدله وتنزله من رأسها على وجهها إذا اقترب رجل منها وأمكن أن يراها. وهذا فعل من؟ فعل أمنا عائشة رضي الله عنها مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهو فعل النساء الصالحات مع الصحابة الكرام. وهذا الأثر يشهد له أثران ثابتان صحيحان، أولهما في المستدرك بسند صحيح كالشمس عن أسماء بنت أبي بكر وهي زوجة الزبير رضي الله عنهم أجمعين، قالت: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، زوجة الزبير بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين تخبر عن هذا الأمر، وأن النساء الصالحات هذا وصفهن إذا التقينا بالرجال كل واحدة تغطي وجهها. وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح عن فاطمة بنت المنذر وهي تابعية أخرج حديثها أهل الكتب الستة ثقة إمامة صالحة فاضلة تقول: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين رجالا ونساء. فهذا الأمر إخوتي الكرام لا بد من العناية به ومراعاته، أن يكون الثوب ساترا لجميع البدن، فالمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أن يرى منها شيء من بشرتها ولا من أظفارها ولا من شعرها. هذا ما ينبغي أن تحافظ عليه المرأة إذا خرجت من بيتها. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون في لباس المرأة إذا خرجت من بيتها أن يكون الثياب لونه هادئا، فليس فيه زينة وزركشة وزخرفة، وليس فيه ألوان براقة تجلب النظر من حمرة أو صفرة أو ألوان زاهية، إنما الثياب تكون سوداء تكون زرقاء لا تجلب نظر الناظرين إليها. فهذا مما تؤمر به المرأة إذا خرجت من بيتها، والله يقول في كتابه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إظهار الزينة في الثياب أو في البدن، كل هذا يحرم على المرأة أن تفعله إذا خرجت من بيتها. لا يجوز أن تكون الثياب مزينة مزركشة مزخرفة تجلب نظر الناظرين إليها. وهذه الثياب التي ينبغي أن لا تكون مزينة هي الثياب الخارجية وهي الجلباب وما يكون تحت الجلباب، فهي أدرى بحالها. أما هذا الجلباب هذه العباءة هذه الملحافة هذه الملاءة التي تلبسها المرأة إذا خرجت من بيتها، ما ينبغي أن يكون فيها ألوان تجلب النظر ولا زينة ولا زخرفة. والأمر الثالث الذي ينبغي أن تراعيه المرأة في لباسها إذا خرجت، ينبغي أن تكون الثياب التي تلبسها سميكة ثخينة غليظة قوية متينة لا تشف عما تحتها، فلا ترى ملابسها التي هي دون الجلباب والعباءة، ومن باب أولى لا تكشف عن بعض أعضائها. وإذا لبست المرأة ثيابا رقيقة وخرجت فهي كاسية عارية وهي ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات أي هي تلبس ثيابا لكنها رقيقة تشف عن جسمها وعن ملابسها الداخلية، فهي كاسية عارية. كاسيات عاريات تلبس ثيابا قصيرة سترت بعض البدن وكشفت بعضه، فهي كاسية عارية. هذا الصنف لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة 500 سنة. إذن هذا الأمر ينبغي أن تعتني به المرأة، أن الثياب ينبغي أن تكون سميكة غليظة سخينة بحيث تكون عليها كالخيمة لا تبدي شيئا لا تبدي شيئا، لا تشف عن ملابسها الداخلية، ولا تظهر شيئا من أعضائها وجسمها. والأمر الرابع الذي ينبغي أن تعتني به المرأة في لباسها، ينبغي أن تكون هذه الملابس الخارجية واسعة فضفاضة، لا تحيط بجسم المرأة وتفصلها فتبين كتفيها وخصرها وأعضاء جسمها، فماذا استفادت إذن من جلبابها ومن عباءتها ومن حجابها؟ والجلباب شرع للمرأة، هذا لباس خارجي لا يلبس إلا خارج البيت، لتستر به المرأة ملابسها التي تحيط بجسمها وتعطي تفاصيل أشكال أعضائها. فالمرأة أمرت بالجلباب، لباس واسع فضفاض يسع عددا من النساء، ليس امرأة واحدة، الأكمام واسعة. وهكذا بعد ذلك الثياب الذي يكون على جسمها من ظهرها وبدنها واسع، بحيث لو دخل معها امرأة وامرأة وامرأة لوسع هذا الجلباب النساء اللاتي يدخلن فيه. وأما أن يكون الجلباب ضيقا، إذا لو خرجت بالملابس التي تلبسها في البيت لأغناها ذلك. هذا الجلباب شرع من أجل أن يكون ساترا كما قلت للملابس وللأعضاء، فلا تمثل ولا تجسد ولا تشكل. فكما ينبغي أن يكون اللباس سخينا لا يشف، ينبغي أن يكون واسعا عريضا لا يصف. فما ينبغي أن يصف لباسها شكل أعضائها، ولا ينبغي أن يشف لباسها عن شيء من ملابسها وأعضائها. والأمر الخامس الذي ينبغي أن تعتني به المرأة في لباسها إذا خرجت، ينبغي أن يكون لباسها في حال خروجها بلباس النساء المسلمات الصالحات القانتات، فلا تلبس لباس امرأة كافرة ولا زي امرأة كافرة وإن كانت ساترة لبدنها وجسمها. فقد نهينا عن التشبه بالكافرين والكافرات معشر الرجال والنساء من المسلمين، نهينا عن التشبه بمن غضب الله عليهم ولعنهم. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند صحيح من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ورواية المسند مطولة ولفظها: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف قومي ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعل الذل والصغار على من خالف قولي، أي خالف دين الإسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه له حالتان: حالة يقصدها الإنسان إعجابا بمن غضب عليهم ذو الجلال والإكرام، فالتشبه بهم في هذه الحالة في طعام أو شراب أو لباس أو مركوب أو غير ذلك كفر مخرج من الملة، لأنه فعل هذا تعظيما لهم واقتداء بهم واستحسانا لأحوالهم. وحالة تقع فيها مشابهة من غير قصد، يفعلها الإنسان وفعله يشابه بعد ذلك فعل الكفرة، فهنا لا يقصد التشبه، إنما المشابهة التي حصلت لا قيمة لها. فنرجع إلى حكم الفعل بعد ذلك في شريعة الله المطهرة، فإن كان مباحا فهو مباح، ركب سيارة وهم يركبون سيارات، وإن كان مكروها فهو مكروه، وإن كان حراما فهو حرام. إذا لم يقصد التشبه وفعل هذا الفعل بغض النظر عن التشبه ووافقهم في هذا الأمر، فهذه الموافقة لا قيمة لها. ونرجع إلى حكم الفعل في شريعة الله المطهرة. أما من قصد التشبه واستحسن أحوالهم واقتدى بهم فهو معهم، فالله جل وعلا يحشر الظالمين يوم القيامة وأزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم معهم في نار الجحيم. هذا الأمر الخامس الذي ينبغي أن تعتني به المرأة في لباسها. والأمر السادس ينبغي أن تلبس لباسا لا يعتاد الرجال لبسه، فينبغي أن يتميز لباس المرأة عن لباس الرجل، وأن يكون لكل منهما هيئة معروفة تميزه. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن يلبس الرجال لبسة النساء وأن يلبس النساء لبسة الرجال. ثبت في مستدرك الحاكم وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. وفي مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه من النساء بالرجال ولا من تشبه من الرجال بالنساء. ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. وفي مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه من النساء بالرجال ولا من تشبه من الرجال بالنساء. وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري والسنن الأربعة عدا سنن النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه أمور ستة في ثياب المرأة ينبغي على المرأة أن تعتني بها: أن يكون اللباس ساترا، وأن يكون هادئا ليس ملونا وليس فيه زخرفة، وأن يكون سميكا سخينا غليظا، وأن يكون واسعا فضفاضا، وأن لا يشبه لباس المرأة المسلمة لباس المرأة الكافرة، وأن لا يشبه لباس المرأة المسلمة لباس الرجل مطلقا. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن تعتني به المرأة إذا خرجت من بيتها في لباسها. والأمر الثاني طيبها، ينبغي أن تحذر المرأة الطيب إذا خرجت من بيتها، فلا يحل لها أن تتطيب بشيء له رائحة، وإذا فعلت ذلك فالويل لها ثم الويل. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة كما تقدم معنا أن تحضر الخير ومواسم الخير في بيوت الله، لكن بهذا الشرط ومن باب أولى: إذا خرجت المرأة من بيتها لغير بيت ربها لزيارة محارمها وأقاربها وأصحابها، ينبغي أن تحافظ على هذه الصفة بلا طيب، فالطيب تنهى عنه المرأة إذا خرجت من بيتها. ثبت في المسند وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة، والحديث قال عنه الإمام النووي في المجموع عليه وعليهم جميعا رحمة الله، إسناده صحيح على شرط مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات أي تاركات للطيب والزينة. فإذا خرجت إلى بيت الله فلتكن تفلة، أي ليس عليها شيء من الطيب، ليس عليها شيء من الزينة. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه أبو داود والإمام النسائي وهو صحيح صحيح، من رواية أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورة أي تطيبت وصار لها رائحة تعبق، فلا تشهد معنا صلاة العشاء الآخرة. وثبت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة باستثناء سنن النسائي فهو في سنن الترمذي وأبي باستثناء سنن ابن ماجه فهو في سنن الترمذي والنسائي وأبي داود، أخرجه أهل السنن الأربعة باستثناء سنن ابن ماجه. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، وهو صحيح صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت في بيتها ثم خرجت فمرت بقوم، وفي رواية بمجلس، ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين تراها فهي زانية. فإذا ينبغي أن تحافظ المرأة على هذا الأدب الشرعي عندما تخرج من بيتها لبيت ربها أو لغير ذلك من البيوت، ألا يكون عليها شيء من الطيب ولا من البخور. الأمر الثالث الذي ينبغي أن تعتني به المرأة عندما تخرج من بيتها إلى بيت ربها أو إلى غير ذلك من البيوت، ينبغي أن تتصف بصفة الحياء في خروجها. ثبت في مستدرك الحاكم وحلية الأولياء، والحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمر، ورواه الطبراني من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. وعليه ينبغي أن تكون المرأة حية خفرة في خروجها. وهذا الحياء يتمثل في عدة أمور، معظم هذه الأمور أمران بارزان. أولهما: فلا تمشي في وسط الطريق، إنما تمشي في حافته اليمنى أو في جانبه الأيسر، وليس للنساء وسط الطريق. وقد ثبت في سنن أبي داود وكتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، وإسناد الحديث حسن، عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد خرج من المسجد: واختلط النساء بالرجال، فنادى بأعلى صوته عليه صلوات الله وسلامه: يا معشر النساء استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول أبو أسيد: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثيابها لتكاد تعلق بالجدار من لصوقها به. يا معشر النساء استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، أي أن تثرن في حقه وفي وسطه، كما ثبت في صحيح ابن حبان وشعب الإيمان للإمام البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق، ليس للنساء وسط الطريق. هذا الأمر الأول الذي هو عنوان حياء المرأة إذا خرجت من بيتها، أن تمشي في جانب الطريق الأيمن أو في جانبه الأيسر، وأن لا تمشي في وسط الطريق كما يمشي الرجال، وكما هو مشي يعني الصفة الذين لهم هذه الصفة وهم الذكور الذين يمشون في الوسط. والأمر الثاني الذي ينبغي أن تعتني به المرأة أيضا إذا خرجت من بيتها، وهو عنوان حيائها، أن تغض طرفها ولا تسرح نظرها إلى كل ذاهب وآيب، ولا يجوز أن تنظر إلى أشكال الرجال وألوانهم، سواء كانت في سيارة مع زوجها أو محرمها أو تمشي على رجليها. فينبغي أن تغض طرفها كما يجب على الرجل إذا رأى المرأة يغض طرفه ولا يسرح نظره إليها. فيجب عليها وجوبا إذا رأت الرجل أن تغض طرفها وأن لا تمعن النظر فيه وإليه. وقد ثبت في المسند وسنن أبي داود، والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، وبوب عليه باب احتجاب النساء من الرجال، ورواه ابن حبان في صحيحه، وإسناد الحديث صحيح، عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند ميمونة رضي الله عن أمهاتنا أزواج نبينا عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، فدخل عبد الله بن